شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم مثل هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني هيموني مثل هواهم روحي فداهم يا عيني ولو يفوني أهل طيبهم كرام في هواهم يا عيني لي غرام وأنا عاشق مستهام والأحبة يا عيني قد رضوني هيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم روحي فداهم يا عيني ولو منهم بالتلاقي كنت أشرب صرت ساقي على المدمى يا عيني وكلوني هيموني هيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم مثل هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني روحي فداهم يا عيني ولو جفوني. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي